أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من المقام الأول من البحث، وهو أنه قلنا أن البحث يقع في مقامين: الأول في الحسن والقبح في أفعاله سبحانه وتعالى، الثاني في الحسن والقبح في أفعال الإنسان. طبعا هذه الطريقة من التقسيم خالفنا فيها ما هم المتعارف في علم الكلام من أنهم يبحثون أولا في الحسن والقبح العقلي ثم ينتقلون إلى التطبيق. لا، نحن قلنا بأنه لا يصح مثل هذا التقسيم، وإنما الصحيح أن نبحث أولا في الحسن والقبح في أفعال الله سبحانه وتعالى، وثانيا نبحث في الحسن والقبح في أفعال غيره، وهو محل الابتلاء الإنسان. ثم قلنا بأنه في المقام الأول من البحث توجد مسألتان: المسألة الأولى في الحسن والقبح الذاتي، بمعنى أنه هل توجد هناك أفعال ينبغي أن تصدر عنه سبحانه وتعالى، وأفعال لا ينبغي أن تصدر عنه سبحانه وتعالى، أو لا توجد؟ بينا في المسألة الأولى نعم توجد أفعال ينبغي، يعني يجب أن تصدر عن، وتوجد أفعال يمتنع أن تصدر عن، وهذا الوجوب وذاك الامتناع إنما كان في مرحلة العمل، يجب في مقام الوقوع، يمتنع في مقام الوقوع، يعني وجوب وقوعي وامتناع وقوعي، لا امتناع ذاتي ووجوب ذاتي، كما أشرنا إليه مفصلا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة. المسألة الثانية صرنا في مقام بأن العقل يستطيع ولو بنحو الموجبة الجزئية أن يدرك الأفعال التي يجب أن تقع والأفعال التي يمتنع أن تقع، أو لا يستطيع أن يدرك ذلك وأن يكتشف ذلك. بحمد الله تعالى دخلنا في المسألة الثانية أيضا مفصلا، ولا نريد أن نقول بما لا مزيد عليه، لأنه يوجد للمزيد ويوجد مجال للمزيد كما هو واضح وموكول إلى محله من نظرية المعرفة. وانتهينا بحمد الله إلى أنه نعم العقل قادر على ذلك، وأيدنا ذلك بشواهد كثيرة من الآيات والروايات. وبهذا انتهينا بحمد الله تعالى من المقام الأول من البحث. طبعا وبهذا ينفتح لنا مجال واسع للبحث في المقام الثاني من البحث، ولكنه من باب التبرك نقرأ بعض العبارات الواردة في الكتاب حتى إن شاء الله بعد صفحة أو صفحتين، باعتبار نصل إلى الأبحاث المرتبطة بالإنسان، عندها أيضا سنتعرض للمقام الثاني من البحث، يعني في المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي، كيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟ بحثه إن شاء الله سيأتي. وقبل الدخول في المسألة الخامسة سنتعرض بإذن الله تعالى للمقام الثاني من البحث. طب إذا اتضح ذلك، الآن نقرأ هنا في المسألة الثانية والمسألة الثالثة جملة من المطالب التي أشرنا إليه، ولكنه هنا جاءت مبعثرة غير واضحة، مواقع غير معلومة، ولكن نحن أعطينا هذه الأبحاث كل منها موقعها الخاص بها. وإلا كما أشرنا في بحث سابق قلنا بأنه مثل هذه الاستدلالات جاءت في كلمات الحكماء، جاءت في كلمات المتكلمين، ولكنه لم يتبين لنا موقع هذه الاستدلالات وموقع هذه الأبحاث. فلهذا وجدت من جهة استدلوا بنحو يقوله الحكيم، من جهة استدلوا بنحو يقوله المعتزلي ونحو ذلك، وكان بينهما تهافت كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. فلهذا قال في أنه تعالى لا يفعل القبيح. التفتوا جيدا، إذن في عنوان المسألة العلامة رحمة الله تعالى عليه العلامة الحلي ميز جيدا بين مقام الوقوع ومقام قبل الوقوع، يعني ميز جيدا بين الامتناع والوجوب الوقوعي وبين الوجوب والامتناع الذاتي. قال في أنه تعالى لا يفعل القبيح، سيأتي بعد ذلك يتضح من مطلبه أنه يريد أن يقول يمتنع أن يفعل القبيح، ولكن امتناعا وقوعيا لا امتناعا ذاتيا كما ذكره بعض المتكلمين. ولا يخل بالواجب، مراد من الوجوب هنا يعني ماذا؟ يعني الوجوب الوقوعي الذي لا يتنافى مع السلطنة، لا يتنافى مع الاختيار، بل يكون هذا الوجوب ناشئا عن الاختيار، ناشئا من السلطنة. ليس هذا الوجوب هو الوجود وجوب الذي يساوق الاضطرار الذي يقابل الاختيار، وإنما هذا الوجوب هو الوجوب في مقام الوقوع، يعني يجب عنه لا أنه يجب عليه كما أشرنا إلى المطلب فيما سبق. طبعا بس لقائل أن يقول سيدنا هذه العبارات لعلها لا تتحمل، المهم نحن هسه بعضها تتحمل قف بها ونعمل، والتي لا تتحمل طب إذا كان هناك مجال لتوجيهها لماذا لا نوجهها بالنحو الصحيح؟ يعني احنا غرض ما عندنا انه فقط نريد ان نشكل على المطلب، لا غرضنا انه هذه العبارات ما كان منها يتحمل المطلب الذي بيناه فيما سبق وبها ونعمل، وما كان منها لا يتحمل فنوجهه قدر ما امكن. قال عبارة المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. طبعا مو فقط يدلان بالنحو الذي بينا فيما سبق، واستغناؤه وعلمه ضيفوا عليه بعد شنو؟ أحسنتم، وقدرته وبعد وحكمته، هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة التي على أساسها أثبتنا الكمال ونفينا ماذا؟ النقص، حيث أن لا يفعل القبيح لأنه نقص، ويجب فعل العدل أو الحسن لأنه ماذا؟ لأنه كمال. إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الطرق لهاتين القضيتين مختلفة. طبعا في المقدمة لابد أن يلتفت الإخوة أنه في النتائج لم يختلف أحد من الحكماء والعدلية والأشاعرة في أنه لم يقع منه قبيح. خلينا نضرب مثال، مثاله ما هو؟ إدخال الأنبياء إلى النار، افترضوا هذا العمل في نفسه قبيح، لم يقع اختلاف بين الحكيم وبين العدلي من الإمام والمعتزلي ومن تابعهم وبين الأشعري ومن سار خلفهم مشى مشيهم أنه الله سبحانه وتعالى أدخل نبيا إلى النار أو لم يصل نبيا إلى النار. لم يدخل نبيا، من حيث الوقوع لم يقع، من حيث النتيجة يعني أكو اختلاف بأنه أنا أقول بأنه أدخله إلى الجنة هو يقول لا أدخله إلى النار، هكذا اختلاف موجود أو غير موجود؟ هكذا اختلاف غير موجود. إذا من حيث النتيجة هناك اتفاق على النتيجة أن هذا الأمر لم يتحقق خارجا، لم يتحقق، إنما الكلام وقع بين الحكماء وبين العدلية وبين الأشاعرة في ماذا؟ في الدليل على عدم وقوع هذا الأمر. طبعا لا تقولوا إذا صار البحث بحث نظري، لا لا، لأنه إلها آثار في مجالات أخرى. فقال الحكيم لم يقع منه ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه نقص وهو منزه عن كل نقص. هذه مقالة الحكيم من نحو الذي نفهمونه. وقال المعتزلي أو قال العدلي لم يفعل ذلك لأنه قبيح، فلو سأله من يقول؟ قال العقل يدرك ذلك. هذه اثنين. وقال الأشعري لم يفعل. لماذا؟ قال لا يسأل عما يرى وهم يسألون. اشتهى ان ما يدخلوه وما دخلوه. ليش اسأل الان؟ انا شو علاقتي اسأل انه لماذا لم تفعل؟ جرت العاد، اشتهى ذلك، عجبه، انا مو مهم عندي انا، المهم هو قال لا يسأل عما يفعل. فلا آمر ولا ناهي ولا سائل ولا مستفهم في حقه سبحانه وتعالى. ملتفتين؟ وهذه الطرق الثلاثة فيها آثار مهمة في العقائد. لا يتصور أنه الاختلاف فقط اختلاف في التوجيه، في النتيجة أنت تقول بالقصر أنا أقول بالقصر. حتى دليلنا هاي الرواية لو دليلنا تلك الرواية شنو يؤثر؟ يقول لا هو يؤثر، لأنه إذا اختلفت الطرق ذاك الوقت، إذا قال أنه جبر أنت تستطيع أن تقول قبيح أو لا تستطيع. إذا آمن بأن الإنسان مجبور على فعله تستطيع أن تقول قبيح أو لا تستطيع. أنت ما تستطيع أن تقول قبيح. أشعري يقول لا يسأل عما يفعل، شنو قبيح؟ أما العدلي يستطيع أن يقول هذا ماذا؟ قبيح. الحكيم يستطيع أن يقول هذا نقص. هذا الموجود، هذا الموجود أمامي، هذا الموجود أمامي مستعد لأن يصل إلى أفضل درجات الكمال الإنسان، وبجنبه موجود آخر مستعد أيضا بنفس الاستعداد إلى أن يصل إلى تلك المراتب، ولكن يعطي لهذا ولا يعطي لهذا. بالنسبة إلى الأشعري أكو مشكلة لو ما أكو مشكلة؟ لا توجد مشكلة. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل. أما بالنسبة إلى غير الأشعري لا، الثمرة تختلف. وهكذا بين مباني الحكمة ومباني الكلام من العدلية. إذن لا يتصور، لا يتصور بأنه دائما إذا صارت النتيجة واحدة يعني البحث في الدليل لا ثمرة فيه. لا توجد ثمرات تظهر بعد ذلك. أنا أضرب مثال إلى في الدليل النقلي. واحد يأتي ويقول أن القصر واجب هنا، دليلك شنو؟ يقول خبر الثقة، هذا الخبر. واحد يقول أن القصر أيضا واجب هنا، دليلك شنو؟ يقول مثلا سير العقلاء مثلا. النتيجة واحدة لو مو واحدة؟ واحدة، ولكنه سير العقلاء فقط قائمة هنا لو غير مكانا موجودة. فالذي يقول بحجيته لا يستطيع أن يبحث، يقول هنا أقول بحجيتها وفي مكان آخر ماذا؟ أنكر حجية السيرة، غير ممكن. إذن في مكان آخر إذا كانت هناك سيرة أيضا لابد أن يستدل أو يثبت المطلب على من خلال السيرة. وهكذا في كثير من الأبواب، والتي ستتضح إن شاء الله بأن هذه المسألة كيف تكون داخلة في كل العقائد الإسلامية، وهو أنه إذا اخترنا طريق حكمي ماذا ننتهي إلى نتائج؟ إذا اخترنا طريق المتكلم العدلي ماذا ننتهي؟ وإذا اخترنا طريق المتكلم الأشعري إلى أين ننتهي؟ هذه واحدة واحدة نبينها، وقد تتفق ماذا؟ في بعض الأحيان النتائج وقد تختلف. قال: واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. أقول العلامة الحلي يقول: أقول اختلف الناس هنا. مراد من الناس بعد واضح عن الأشاعرة والمعتزلة والعدلية والحكماء، اختلف الناس هنا. فقالت المعتزلة أنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، لا يخل يعني ولا يترك واجبا. إذن من هذه العبارة يلتضح عندنا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى ما بها خمسة أقسام، بها شنو؟ قسمين: إما أن يفعل وبنحو الوجوب، وإما أن لا يفعل وبنحو امتناع. أما أنا وأنت، اثنين لو خمسة؟ لا أقل، إذا مو خمسة جيد ثلاثة. يفعل دائما، يترك دائما، وماذا؟ ويفعل ويترك في بعض الأحيان. هسه شنو المترتبة؟ أنه القضية صارت ثنائية. إذن إذا فعل فعلا سيفعل دائما، إذا ترك أمرا سيترك دائما، وإلا إذا لم يكن كذلك يلزم التغير في ذلك وهو محال. ولكن عندما يفعل، يفعل بإرادته أو لا بإرادته؟ بإرادته. وعندما يترك، يترك بإرادته أو لا بإرادته؟ بإرادته. وهذا لا يتنافى أن يكون أحدهما دائمي أزلي سرمدي، والآخر وهو الترك لا يتحقق ذلك الفعل دائمي أزلي سرمدي. يعني العدل يتحقق منه أبدا وأزلا وترمدا، والظلم لا يتحقق منه كذلك. هذا يتنافى مع الاختيار أو لا يتنافى؟ لا يتنافى مع الاختيار. وهذه هي مقولة الحكماء الذين قالوا أن الاختيار إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وهذا لا يتنافى أنه اختار الفعل وشاء أزلا وأبدا، لا تنافي الاختيار. إذن مو لكي يثبت الاختيار لابد ماذا؟ أن يفعل مرة ويترك أخرى، كما أنا وأنت. أنا وأنت طبعا، أنا وأنت عندنا أفعال، عندنا أفعال لا نتركها دائما، وعندنا أفعال لا نفعلها دائما، وعندنا أفعال ماذا؟ بين الفعل والترك. هذا في الأمور المادية أنت جنابك. أكو واحد يخرج عريان إلى الشارع يفعل أو لا يفعل؟ لا يفعل دائما، لا يفعل دائما إلا إذا جن فقد عقل، ويأكل ويشرب دائما لو بقي كذا وكذا. وهناك أفعال قد يفعلها مرة، قد يصلي مرة وقد يدرك الصلاة مرة، قد يطيع مرة وقد يعصي مرة. هذه بالنسبة إلى الحق، هذا الشق الثالث بعد متصور غير متصور. البرهان العقلي يقول غير متصور، غير معقول. شواهد النقلية، إذا يتذكر الإخوة احنا في القسم الأول أو في الأصل الأول وهو في التوحيد أشرنا إليه، وهو أنه لو تغير من حال إلى حال فيلزم منه ماذا؟ فيلزم أن يكون ممكنا لا واجبا، وقد برهنا على ذلك فيما سبق أنه محال، وأقمنا الشواهد من الروايات أنه لا ينتقل من حال إلى حال. فاختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أنه تعالى لا يفعل قبيحا، يعني يمتنع عليه فعل القبيح امتناع وقوعي، ولا يخل بواجب، يعني يجب عليه، لو يجب عنه، يجب عنه صدور الحسن. ونازع الأشاعرة في ذلك. التفتوا جيدا، هذه قالت المعتزلة ونازع الأشاعرة وذكرت الحكماء، هذا كل عين يدور، يدور في الدليل، ها، وإلا في النتيجة متفق عليها في محل كلامنا، متفق. تلك المصادق التي ذكرها الأشاعرة، الجميع قالوا، الله أدخل الأشاعرة يقولون أدخلهم إلى النار فعلا قالوا يمكن أن يدخله. حكيما يقول يمكن أن يدخله، مو عدليا يقول يمكن أن يدخله كما سيأتي في الفصل اللاحق في المسألة الثالثة، وأنه قادر على القبيح ولكن لا يفعل. قال: ونازع الأشعرية في ذلك وأسند القبائح إليه تعالى، تعالى الله عن ذلك. التفتوا جيدا، هذه من ننظر إلى الأشعري، أنا العدلي أنظر إليه أقول له أسندت القبائح إلى الله، أما هو الأشعري يقول أنا أسندت قبائح إلى الله، يقول كل ما فعله فهو حسن، هو أين القبيح حتى أسندت القبائح إلى الله؟ هذه من نظر العدلي تصير قبائح، وإلا في نظر الأشعري قبائح له حسنات، كله حسن لأنه هو لا يرى في الوجود إلا فعل الله، وفعل الله حسن له قبيح، حسنه قبيح لا يرى، يقول كل ما فعله فهو حسن. إذا هذا عندما يقول وأسند القبائح إليه تعالى، هذا يعني أشعري مباشرة يقول نعم من خلال منظارك أنا أسندت القبائح، ولكن أنا ما أسندت القبائح. التفت جيدا، يعني الأشعري لا يقر بأنها قبائح ويسندها علما إلى الله. أنت تقول أنها قبائح فتقول أسند القبائح إلى الله، فإذا هنا لا يتبادر إلى ذهنك بعد الأشعرية مو هكذا بعض الناس أنه يقولون مع أننا نعلم أن هذا قبيح ولا ينبغي أن يفعل ولكن الله ماذا فعل؟ لا يقولون أساسا العقل لا يقول حسن قبيح، ما فعله فهو حسن، إذن كل ما فعله يوجد فيه قبيح أو لا يوجد. إذن هذا عندما يقول العلامة وأسند القبائح، يعني هو ده يصير عدلي وينظر من زاوية العدلية إلى نظرية الأشعرية، يقول أسند القبائح، وإلا الأشعرية لا يقبل ذلك. والتفجيل للنقطة يا هو هذا إن شاء الله بعد احنا تقدموا لنا 30 كاسيت في هذا البحث مفصلا شيخنا احسنتم، احنا منقضنا عليهم قلنا لهم بأن هذا العقل الذي أثبت وجود الله هو الذي عنده قدرة على أن يثبت أن هذا قبيح، احسنتم. وأسند القبائح إليه تعالى، تعالى الله عن ذلك. أما والدليل على ما اختاره المعتزلة، هذا الدليل يذكره طبعا في نهاية المطاف يتضح من المقام أنه ماذا يقبله أو يرفضه، لا يقبله كامل. والدليل على ما اختاره المعتزلة أن له سبحانه وتعالى داعيا إلى فعل الحسن، داعيا يعني محركا، وليس له صارف عن فعل الحسن. حتى هناك بحث أن هذا الداعي زائد على الذات، لو هو ماذا عين الذات، وطبعا على مبنى الحكمة لابد نقول ماذا أن هذا الداعي هو عين الذات، وهو ماذا وهو الحب الذي قلنا عنه في بحث الإرادة في الإلهيات، يعني في القسم الأول في الأصل الأول من هذه الأصول، وهو أن هذا الداعي عبر التعبير عنه بالداعي يشعر بماذا؟ يشعر بأنه زائد على الذات، ولكنه نوجه نصحح مرادهم نقول مرادهم من الداعي الذي هو عين الذات. التفتوا جيدا، ولا يعقل أن يكون خارج الذات، لأنه إذا صار خارج الذات يلزم أن يكون محلا للحوادث. فإن قلت هذا الداعي من الأزل معه موجود وزائد يلزم تعدد القدماء، فإن قلت أن هذا الداعي لم يكن في ذاته لم يكن ثم وجد، يلزم تغير من حال إلى حال وهو محال. إذا شوفوا هذا الذي قالوه هنا، هم أنفسهم في مكان آخر قالوا أن العالم حادث زمانا، معناه بعد هذا لا يمكن بناء على هذا، لأن هذا الداعي الذي يقوله المعتزلي يا داعي زائد على الذات وعين الذات، إن كان زائد على الذات وحادث يلزم أن يكون الحق محلا للحوادث، وإن كان زائد على الذات وقديم يلزم تعدد القدماء، وإن كان عين الذات وحادث يلزم أن يكون تغير من حال إلى حال، إذن لابد أن يكون عين الذات وأزلي، إذن العالم أزلي لو مؤزلي، وبعبارة أخرى الفيض متصل لو منقطع يا داعم الفضل على الدين. ولكن هم شوفوا هنا يقولون هذا المطلب، ولكن من يأتون إلى الحدوث الزماني للعالم يقولون الفيض متصل ومنقطع، يقولون منقطع مع أنه لا ينسجم مع مبناهم هنا، إلا أن يقولوا شيئا آخر وهو باطل. ملتفتين ولا؟ قال والمعتزلة قالوا أن له داعيا إلى فعل الحسن وليس له صارف عن فعل الحسن، وعاطف على إنه وأن له صارفا عن فعل القبيح وليس له داع إلى فعل القبيح. فسأل الآن لو سألتنا ما هو الداعي إلى فعل الحسن وما هو الصارف عن فعل القبيح، الحكيم ماذا يقول؟ الداعي إلى فعل الحسن ماذا؟ علمه، قدرته، غناه، حكمته، حبه لذاته. الصارف عن فعل القبيح لأن القبيح مرجعه إلى الجهل وإلى العجز وإلى العبث وإلى النقص وإلى وإلى وإلى، وكلها منزه عنها الحق سبحانه وتعالى. هذا جواب الحكيم وهو جواب تام صحيح لا غبار عليه. قال وليس له داع إليه وهو القبيح وهو قادر على كل مقدور. مراد من المقدور هنا يعني كل ممكن، والمفروض أن القبيح ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن، وهو قادر عليه. إذن التفتوا عندما قال يجب ويمتنع، هذا ماذا يقول؟ بأنه عندما قال يمتنع يعني يمتنع ذاتا، يعني خرج عن القدرة؟ لا لا لا، يقول يمتنع وقوعا ويجب وقوعا، مو وجوب ذاتي حتى لا يستطيع أن يتخلف أو امتناع وقوعي حتى لا يستطيع أن يفعل. قال وهو قادر على كل مقدور، ومع وجود القدرة أولا والداعي يجب الفعل، وإنما قلنا ذلك. لماذا قلنا أنه يجب الفعل؟ لأنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة أولا، وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح، لأنه قد يكون غنيا ولكن جاهل أنه هذا حسن وهذا قبيح. بعد هذا الاستدلال احنا اتممناه بنحو واضح فيما سبق، انه قلنا فقط ما تكفي او ما يكفي الغنى والعلم، وانما العلم والقدرة والغنى والحكمة الى اخره. قال وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح، ومن المعلوم بالضرورة ان العالم بالقبيح الغني عنه لا يصدر عنه القبيح. إذن هذا الذي لا يصدر يمتنع ماذا؟ يمتنع عليه لو يمتنع عنه، يمتنع عنه لا يصدر عنه. وأن العالم بالحسن القادر عليه إذا خلا من جهات المفسدة فإنه يوجد الفعل وتحريره. الآن يريد أن يقرب المطلب بالنحو الذي هذا المطلب ذكره عمن؟ عن معتزلة. الآن يريد أن يذكره بنحو يكون قريب مما يذكره الحكيم، وتحريره أن الفعل أي فعل كان، وجود حسنا كان أو قبيحا، أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وواجب بالنظر إلى علته. لعله كانت العبارة أفضل، شوفوا العبارة هكذا، أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وواجب بالنظر إلى علته. العبارة شوية ركيكة، الصحيح لابد أن تكون أو العبارة أولى هكذا، أن الفعل يعني الفعل الممكنها بالنظر إلى ذاته ممكن وبالنظر إلى علته واجبون، وهذا هو الوجوب بالغير. وكل ممكن مفتقر إلى قادر، إذن فإن علته إنما تكون تامة بواسطة وجود القدرة وبواسطة تحقق التعيين. متى يتحقق الفعل خارجا؟ وجود القدرة على إيجاد الفعل خارجا. وماذا؟ وجود الداعي لإيجاد هذا الفعل دون ذاك. إيجاد ترجيحه على العدم، ما المرجح؟ وهذا بحث أشرنا إليه مفصلا في بحث الإرادة في الحب الإلهي. هناك قلنا بأنه القدرة متساوية النسبة، العلم متساوي النسبة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحب، فإنه ليس متساوي النسبة، وإنما يريد ما هو مسانخ لذات العلة، ولا يريد ما هو مناف لذات العلة. إذن المرجح بعد شي يكون مو العلم بالنظام الأحسن كما يقول الحكماء، بل المرجح هو ماذا؟ حبه لذاته. قال: وكل ممكن مفتقر إلى قادر، فإن علته إنما تتم، يعني تكون علة تامة، ولا يتحقق المعلول إلا إذا كانت علته التامة متحققة. متى يجب وجود المعلول؟ إذا كانت علته التامة متحققة. وعلته التامة القدرة أولا، وتحقق الداعي ثانيا. فإذا وجد، يعني القدرة والداعي، فإذا وجد فقد تم السبب، وإذا تم السبب كان السبب تاما، فالمسبب لا بد أن يكون موجودا، وإلا يلزم ما فرضته علة تامة ليس بعلة تامة. هذا خلفون. طبعا هذا المطلب بعد مطلب ذكرناه مفصلا في بداية الحكمة، من أنه إذا كانت العلة التامة موجودة فيستحيل أن لا يتحقق المعلول. وقلنا هذه الاستحالة أيضا استحالة وقوعية، مو أنه لا يستطيع الفاعل أن يترك الفعل، لا يستطيع أن يترك، ولكنه لا يترك لأنه شاء أن لا يترك. قال: وعند تمام السبب يجب وجود الفعل، ولو أضاف إليه عنه لكان أدق. قال: وعند تمام السبب يجب وجود الفعل. وهذه يجب هي اللي أوهمت كثير من المتكلمين، أوهمت كثير من الأصوليين، أنه يقولون الله سبحانه وتعالى فاعل مجبر لو فاعل مختار. مجبر لماذا؟ للوجوب. وإذا صار وجوب بعد يقدر يترك؟ يستطيع الترك أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فلهذا لو قال عنه لكان أفضل. عند تمام السبب يجب وجود الفعل. وأيضا دليل آخر: لو جاز منه فعل القبيح. جواز مو إمكان هنا، يعني لو وقع منه القبيح. التفتوا جيدا، مو جواز إمكان، ولا هو فيما سبق ماذا قال؟ وسيأتي بعد ذلك يصرح بأن القبيح ممكن، الله سبحانه وتعالى قادر على الممكن. هنا مراد من الجواز مو الإمكان، وإنما مراد من الجواز ماذا؟ الوقوع. وأيضا لو جاز منه فعل القبيح أو جاز منه الإخلال بالواجب، يعني ترك الحسن، لارتفع الوثوق بوعده ووعيده. قال بأنه أنا أعطي للمطيعين جنة وأعطي للعاصين أو أدخل العاصين النار، بعد يبقى وثوق أو لا يبقى وثوق؟ لا يبقى أي وثوقين، لعله يعكس الأمر. لارتفع الوثوق بوعده ووعيده لإمكان تطرق الكذب عليه سبحانه وتعالى. بعد هذه المطالب ذكرناها فيما سبق. ولجاز أيضا منه سبحانه وتعالى إظهار المعجزة على يد الكاذب. ما المحذور؟ قال: وذلك يفضي إلى الشك في صدق الأنبياء، ويمتنع الاستدلال بالمعجزة على صدق الأنبياء. هذا المطلب أيضا إذا تذكرون أشرنا إليه فيما سبق، قلنا هي واحدة من النقوض التي أوردت على الإنكار الأشعري أو الإنكار الإخباري، وسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أجاب أن هذا النقض غير واردين. هذه المطالب بعد تعرضنا لها مفصلا فيما سبق وأجبنا. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة: في أنه تعالى قادر على القبيح. أنا خلي أذكر نكتة قبل الدخول في المسألة الثالثة. ذيك المطالب التي حققناها نحن في المقام الأول من البحث مرارا ذكرنا، والآن أؤكد بأنه لم يكن من ابتكارات الشخصية، وإنما كان لي فقط هذا المقدار، وهو أنها رتبتها بنحو يمكن الاستناد منه، وإلا لا يضيع حق أحد أو لا يتصور بعض الإخوة بكرة إذا وجدوا المطلب في كتاب أنه لعبد السيد لماذا لم يبين. لا، هذه المطالب إذا تذكرون نحن في أول دخولنا لبحث العدل الإلهي أشرنا لهذه النقطة، قلنا أن هذه المطالب موجودة في كلمات الحكماء ولكنها متناثرة غير مرتبة غير منظمة. ثم إذا وجدت أيضا من ينظمها فلم نرى أحدا يستطيع أن يستفيد منها أين؟ في باب العقائد. هذا من قبيل واحد يجي ينقح قاعدة أصولية ولكنه لم يأتي إلى الفقه ليستنبط منها الفروع المترتبة عليها. جنابك تقول، الإخوة الذين درسوا عندنا البداية والنهاية يعلمون ماذا أقول، تقول بأصالة الوجود، ولكنه عندما تأتي إلى الفلسفة لا تبحث كل المسائل على أصالة الوجود، وإنما تبحث جملة من المسائل على أصالة الماهية. طب الآن يأتي شخص آخر يقول أنا أؤمن بالمبنى ليس لي، ولكن عندما أفرع بعد هذه التفريعات لي. هذه المطالب كثير منها موجودة في كلمات الحكماء، وإنما كان لنا في هذه المطالب هو أنه رتبت بنحو يمكن أن نصل إلى هذه النتائج، وميزنا المسالك أولا ثم أخذنا منها الفروع المترتبة عليها في العقائد ثانيا. المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على القبيح. قال مع قدرته عليه، أي على فعل القبيح لعموم النسبة، لأن نسبة القدرة إلى هذا الفعل وإلى هذا الفعل على حد سواء أم لا؟ يعني إدخال الأنبياء إلى الجنة وإدخال الأنبياء إلى النار متساوي النسبة إلى قدرته أو مو متساوي النسبة إلى قدرته؟ نعم، كما هو قادر على إدخالهم إلى الجنة بنفس المقدار قادر على إدخالهم أين؟ إلى النار، من حيث القدرة لا فرق بينهما. نعم، إنما هناك أمور أخرى التي عبر عنها فيما سبق بالداعي، هي التي تقول يفعل هذا جزما ويترك ذاك جزما. ما هي؟ قلنا كماله، وجوده، علمه إلى آخره، وذاك لو فعل ذاك لثبت أنه نقص. في هذه المسألة خالف النظام حيث ذهب إلى أكثر من ذلك. لا، قال الله سبحانه وتعالى بعد غير قادر على القبيح، سلب القدرة، فهو قال بالامتناع، ولكن الامتناع الذاتي لو الامتناع الوقوعي، الامتناع الذاتي، ولعله وقع عنده خلط بين الامتناع الذاتي وبين الامتناع الوقوعي. حتى عندما نأتي إلى الدليل الذي أقامه النظام نجد أن الدليل يثبت الامتناع الوقوعي، ولكن هو أخذ نتيجة ماذا؟ الامتناع الذاتي. أقول ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح. التفتوا جيدا، كافة حكماء عدلية أشاعر، أما الأشاعر فواضح، وأما العدلية فكذلك، وأما الحكماء أيضا كذلك، وإن نسب إليهم بعض من لا معرفة بكلماتهم أنه لا يقول ليس قادر. في جملة من الكتب، الآن مو بصدد عن ذكر الكتب، في جملة من الكتب قالوا بأن الحكيم يقول الله سبحانه وتعالى مجبر على فعل العادل ومجبر على ترك القبيح. هذه النسبة غير تامة وبيناها فيما سبق. وهنا أيضا إذا كان مقصوده العلماء كافة يدخل الفلاسفة في العلماء، أيضا هنا يوجد إشارة من العلامة رحمة الله تعالى عليه إلى أن العلماء كافة ذهبوا إلى أن الله قادر على القبيح. ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح إلا النظام. والدليل على ذلك، الدليل على ما قاله العلماء كافة، أننا قد بينا أو في المسألة الثانية عموم نسبة قدرته إلى الممكنات، والقبيح من الممكن، فيكون مندرجا تحت قدرته سبحانه وتعالى. أما النظام ماذا قال؟ أما احتج بأن وقوعه منه يدل على الجهل أو الحاجة أو العجز أو إلى آخره. التفتوا جيدا، قال لو وقع لدل على كذا، إذا لا يقع مو يمتنع أن يقع، وفرق بينهم، استدلاله تام. لو وقع لكان جاهلا والتالي باطل لأنه عالم، إذا يمتنع أن يقع لا يقع، لا يقع، وفرق بين أنه لا يستطيع أن يفعل وبين أنه يستطيع ولكنه لا يفعل. المقدمة الاستدلال تام، ولكن النتيجة ماذا؟ لا يمكن أخذها من هذه المقدمة. احتج بأن وقوعه، وقوع القبيح منه تعالى، يدل على الجهل أو الحاجة، وحيث أنه قد ثبت في الأصل الأول وهما منفيان في حقه تعالى. إذن قال لا يقدر على القبيح، مع أنه كان ينبغي أن يقول إذن لا يقع منه القبيح جزمان. والجواب أن الامتناع هنا يريد أن يميز بنحو واضح كما أشرنا فيما سبق بين الامتناع الذاتي وبين الامتناع الوقوعي. يقول هذا الدليل يثبت الامتناع الوقوعي، والمدعى للنظام هو الامتناع الذاتي وهو عدم القدرة. والجواب أن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة فهو امتناع لاحق له سبحانه وتعالى، يعني لا يفعله كالوجوب اللاحق، إذا تذكرون الوجوب اللاحق أيضا كذلك، فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الإمكان الأصلي، يعني لا يقع منه لأنه حكيم، مو لا يقع منه لأنه غير قادرين. ولهذا عقب المصنف رحمه الله الاستدلال على مراده، عقبه بماذا؟ بالجواب عن الشبهة التي له للنظام، وإن لم يذكر الشبهة صريحا في كلامه، وإنما أجاب على الشبهة. المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض، هذه المسألة فقط نعنونها إن شاء الله تحقيقها يأتي يوم السبت. هذه المسألة وهي أن الله سبحانه وتعالى، طبعا من المسائل الأساسية في علم الكلام، وهي أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض أو ليست معللة بالأغراض. في كلمات المتكلمين يعبرون غرض ويعبرون منفعة ويعبرون فائدة، ويريدون منها جميعا معنى واحدا. جنابك لماذا تأكل؟ لماذا تأكل؟ لأشبع. إذن الشبع غرض الأكل، الشبع فائدة الأكل، الشبع منفعة الأكل، هذه كلها تعابير ولكن المقصود ذاك، مقصود شيء واحد. إذن عندما نسمى نرى في كلمات المتكلمين غرض منفعة فائدة، هذه مترادفات عندهم، التفتوا جيدا، وهذا بخلافه في كلمات الحكيم، فإن الحكيم عندما يقول غرض مقصوده شيء، وعندما يقول فائدة ومنفعة مقصوده شيء آخر. وواحدة من أهم الاشتباهات التي تقع في كلمات الحكيم أو من يراجعها ولا يعرف الإصطلاح، يجد أنه في مكان يثبتون، في مكان ماذا؟ ينفون، مع أنه الذي يثبته شيء والذي ينفيه ماذا؟ شيء آخر، فيتصور أن هناك تآفت في كلماتهم. وهنا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه مشى علي على مشي المتكلمين لا على مشي الحكماء، ومن هنا وقع الاختلاف. إذن احنا الآن نتكلم على مبنى المتكلمين، وهو أنه غرض منفعة فائدة ونحو ذلك. وقع الخلاف بين المتكلمين أن الله عندما يفعل فعلا هل يرجو من وراء الفعل غرضا وغاية وفائدة أو لا يرجو ذلك؟ فذهبت العدلية إلى أنه لو لم يكن يرجو غرضا منفعة غاية ونحو ذلك لكان عابثا، والعبث قبيح عقلا، إذا لا يمكن أن يصدر منه فعل بلا غرار. وذهبت الأشاعرة، شون ظهرت الثمرة مباشرة، وذهبت الأشاعرة إلى أنه من قال لكم بأنه يوجد هناك قبح عقلي حتى أنه يجب أن يفعل لغرض أو لا يجب أن يفعل لغرضين؟ تتمة الكلام إن شاء الله تعالى تأتي في اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.